وقلنا ان راينا احنا كاخوان ما بنتكلمش على الحزب دلوقتي، الكلام اللي اتقال عن الاخوان برنامج الحزب ما فيهوش النقطه دي، لكن احنا قلنا كاخوان مسلمين احنا شايفين ما بنجبرش الاخرين ان الرئيس بتاع مصر الدوله اللي غالبيه سكانها من المسلمين ما ينفعش الا يكون مسلم. هذا الراي نابع من اراء الفقهاء اللي اصلا في الماده الثانيه بيقول الشريعه الاسلاميه، لكن هذا لا يمنع على الاطلاق ان ياخذ غيرنا من الشعب المصري راي غير هذا الراي، وان حزب اخر يفعل غير هذا وتقبله. وطبعا امال انا ازاي بقول ان الامه مصدر السلطه؟ انا هبقى طول عمري عمال اتكلم عن الحريه وعن اراده الامه وعن الديمقراطيه، وبعدين وقت ما تيجي تحقق اقول لا ده انا مش لاعب بالطريقه دي. طيب هذا كلام لا يجوز حتى يعني. فالاسلام الوفاء بالعهد، الاسلام الاخلاق الحميده، والمسيحيه الاخلاق الحميده، والمسيحيه الوفاء بالعهد.